نستوي منه إن شاء الله تعالى بقية الجواب. قال رحمه الله تعالى ويقال أيضا, قال رحمه الله تعالى ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول, بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك. فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد, وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أشياء كثيرة, كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وما له, حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها, مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه, أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب, أو على وجه المزح واللعب. هذا هو الوجه الثامن, السادس. هذا هو الوجه السادس من الأوجه التي ذكرها المصنف رحمه الله مجيبا عن تلك الشبهة العظيمة على كثير من الناس. وحاصلها إبطال وجه التعلق الذي ذكره من أن الكفر إنما كان بسبب التكذيب بالرسول والقرآن وإنكار البعث, لا بمجرد عبادة غير الله سبحانه. فنقض الشيخ رحمه الله هذا بقوله إذا كنت تزعم أن الأولين لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث, وأن هذا هو الذي به كفروا وخرجوا عن ملة الإسلام, به كفروا وقوتلوا وكانوا حطب جهنم, لا بمجرد العبادة لغير الله سبحانه. فما معنى هذا الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب, باب حكم المرتد؟ قالوا في تعريفه انه المسلم الذي يكفر بعد اسلامه بناقض من نواقض الاسلام قولا او فعلا او اعتقادا او شكا, ومنهم من يقول قولا او فعلا او اعتقادا ليدخل الشك في الاعتقاد, ومنهم من يفصله ويميزه ويوضحه. فالحاصل ان المسلم قد يكفر بدينه وتذهب عنه الشهادتان ولا ينفعه نطقه بهما ولا صلاته ولا صيامه ولا قراءته للقرآن بسبب ما ارتكبه من الكفر اعتقادا او قولا او عملا او شكا. فمن وقع في ناقض من نواقض الاسلام لا ينفعه عمل عمله في الاسلام, من وقع في ناقض من نواقض الاسلام لا ينفعه عمل يعمله في الاسلام, لانه كافر بالله سبحانه وتعالى, اما كفرا بقوله او باعتقاده او بفعله فما هو معلوم. والعلماء يذكرون أن الكفر أنواع لا تحصى, الكفر والشرك أنواع لا تحصى. فمن كذب القرآن كفر, من كذب حرفا منه كفر, من أنكر البعث كفر, من كذب الرسول كفر, من دعا غير الله كفر. ولو كان الكفر لا يكون إلا بما تظنه من تكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث لبطل هذا الباب, باب حكم المرتد. ولكان العلماء يقولون باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكذب الرسول أو القرآن أو يكذب القرآن أو ينكر البعث, لكنهم ذكروا أنواعا لا تحصى في هذا الباب, لكنهم ذكروا أنواعا لا تحصى في هذا الباب, حتى إنهم ذكروا أشياء في غاية الدقة, مثل لفظة يتلفظ بها الإنسان خرجت مخرج الاستهزاء والسخرية يكفر بها وإن ادعى بقلبه أنه لم يقصد الاستهزاء, يكفر بها وإن ادعى بقلبه أنه لا يقصد الاستهزاء يكفر بذلك. قال العلماء بل بإشارة لو قال بلسانه وأخرجها لآية أو حديث مما يدل على الاستهزاء فقد كفر، ولو حرك يده إشارة إلى الاستغناء أو دعت من هذا أو إيت بشيء آخر غير هذا أو نحو ذلك مما يدل على الاستخفاف والاستهانة يكفر برب العالمين سبحانه، ولا ينفعه نطقه بالشهادتين ولا الصلاة ولا الزكاة ولا الحج ولا الصيام. هذا معلوم عند العلماء أن الإنسان قد يكفر بأشياء في غاية الدقة، قالوا من ذلك لبس الصليب، ومن ذلك لبس قلنسوة المجوس، ومن ذلك أشياء كثيرة في غاية الخفاء والدقة. من ذلك قال بعض العلماء وهو الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله وغفر له، لو قال هؤلاء الطلبة بسكون اللام كفر برب العالمين سبحانه، لأنه مستهزئ مستخف بالدين وبأهل الدين وحملته. لو قال أصحاب الديك قلب النون كافا، قال العلماء يكفر بذلك، يعني أصحاب اللحى الطويلة، ويستهزئ بهم كأنهم مثل الديكة، وهذا نوع من الاستخفاف، يكفر بذلك برب العالمين سبحانه. لا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا حجه ولا الشهادتان، لأنه مستخف بالدين مستهزئ به. وإن ادعى أنه بقلبه مؤمن فإن هذا كفر عملي، هذا كفر عملي أكبر. لا ينفعه أن يقول إن نيتي سليمة أو إن قلبي مؤمن أو نحو ذلك من هذه العبارات، فمن وقع في ناقض من نواقض الإسلام يكفر قولا أو اعتقادا أو فعلا أو شكا. قال أو كلمة يذكرها على وجه المزح أو اللعب، يقول كلمة، يقول أنا لم أقصد الاستغفار، إنما قصدت تمشية الطريق أو إذهاب عناء التعب، أبالله وآياته ورسوله يذهب عناء التعب عناء الطريق ونحو ذلك، هذا من الاستخفاف يكفر صاحبه. وإن ادعى أنه مؤمن استتاب، فإن هذه ردة صريحة عن الدين، وهذا فيه إبطال لأصل الشبهة التي ذكروها، وأن الكفر عبارة عن إنكار الشهادتين، تكذيب الشهادتين، عدم النطق بهما، التكذيب بالقرآن وتسميته سحرا، إنكار البعث والنشور، هذه أنواع من الكفر وليست كل الكفر. قال المصنف رحمه الله ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، هذه جاءت فيها جملة من الطرق والآثار من حديث أنس عن زيد بن أرقم، ومجموعها يصلح للاحتجاج ويحسن به سبب نزول هذه الآية، وهو أحد أسباب النزول الواردة فيها، في رجل قيل اسمه الجلاس بن عمرو، هذا الرجل استهزأ بدين الله سبحانه فكفره الله سبحانه وتعالى، قال يحلفون بالله ما قالوا، فلما ذهب زيد إلى رسول الله أنكر الرجل وجعل يحلف بالله الأيمان أنه ما قال، فنزل من الله تصديق زيد، قال الله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، هذا كفر بكلمة أو لم يكفر، هذا خرج من الدين بكلمة واحدة أو بقت عليه دنياه وأخرى. وأيضا في الباب سبب نزول آخر من مرسلات قتادة رحمه الله، أن رجلا كان جالسا في خطبة رسول الله قال لئن كان هذا لئن كان ما يقوله هذا حقا لنحن أجر من الحمر. فبلغ به الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف ما قال. أو فقال أبي بن كعب لما تضارب أوسي وغفاري وجهني فضرب الغفاري الجهني فقال عبد الله بن أبي انصروا أخاكم فوالله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل سم من كلبك يأكل. ثم حلف لما بلغت رسول الله أنه ما قال. ولا مانع من تعدد النزول، لا مانع من تعدد النزول. شاهد من هذه الآية أن أناسا كفروا بكلمة واحدة ولم تنفعهم صلاتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون، يعني فيما يظهر للناس، وإلا فهم منافقون. هذا فيما يظهر للناس أنهم يحجون ويوحدون ويجاهدون ويصلون ويزكون ويظهرون شعائر الدين وهم يبطنون الكفر عياذا بالله. ولهذا قال الله ولتعرفنهم في لحن القول فلتات اللسان يفضح بها الإنسان، فلتات اللسان يفضح بها الإنسان. قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. أفنفعتهم صلاتهم مع رسول الله، جهادهم مع رسول الله، زكاتهم مع رسول الله، أنفعهم حجهم مع رسول الله، أنفعهم نطقهم بالشهادتين؟ الجواب لم ينفعهم. قال وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية نزلت كما في حديث أنس في قوم في غزوة تبوك كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يعنون الصحابة، والقارئ يطلق على العالم، يعني ما رأينا مثل علمائنا هؤلاء الذين يقال عنهم إنهم مستفيدون وعندهم علم أرغب بطونا، يعني أوسع بطونا وأحب للمطاعم والمشارب وأجبن عند اللقاء، يعنون أنهم يؤثرون الدنيا ولا يجاهدون في الله حق الجهاد وإنما هم أهل دنيا، ويعنون بهذا الكلام أيضا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنهم بدأوا بالصحابة وفي قلوبهم الاستهزاء برسول الله والاستخفاف به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنزل الله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وكان الرجل منهم قال الراوي رأيته متعلقا بناقة رسول الله وهي تمشي ويقول إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله يمشي بناقته ويقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأثبت لهم الإيمان، أثبت لهم الإيمان. ويقول جماعة من أهل العلم هؤلاء منافقون يبطنون الكفر، والله سبحانه في هذا الموضع أثبت لهم الإيمان فدل على عدم نفاقهم. فيما يظهر من كلام من الآية كما قاله بعض العلماء وهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل كانوا منافقين أم كانوا مسلمين مؤمنين؟ والذي ظاهر القرآن عليه أنهم مسلمون مؤمنون. وقال بعض أهل العلم كانوا من المنافقين. قال فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح على وجه المزح. فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم يكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. وقد ذكر المصنف رحمه الله في كتابه مختصر السيرة 4 أجوبة أخرى، فيكون المجموع 13 جوابا، يكون المجموع 13 جوابا. ذكر في هذا الكتاب 9 أدلة في إبطال هذه الشبهة، وزاد 4 أدلة رحمه الله في كتابه مختصر السيرة وهو مطبوع فيه فوائد نفيسة، لأن السيرة فيها بيان التوحيد ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أهل الشرك والكفر. إذا تأملت هذا الجواب هذه الأجوبة 9 أدركت ما فيها من علم نافع، وأنها أبطلت أعظم شبهة يتأثر بها العوام وهي الاغترار بالظواهر ممن يظهر الدين والإسلام فيصلي ويصوم ويحج ويشرك، فإذا أنكر عليه الشرك قال أنا أصلي وأصوم وأحج وأنطق الشهادتين، وهنا يكون التلبيس على كثير من الناس. ولهذا الشيخ رحمه الله هذا الجواب احتوى مقصود الكتاب، هذا الجواب الذي ذكره من 9 أوجه يحتوي على مقصود هذا الكتاب، وهو أن لا فرق بين المشركين الأوائل والمتأخرين في الشرك، بل المشركون المتأخرون أعظم شركا من الأولين. ومما ينبغي أن يعلم أن الكافر الأصلي دون المرتد في أحكامه عند المسلمين عند العلماء المحققين، الكافر المرتد أعظم كفرا، لأنه عرف الدين وعرف الملة ثم جحد وكفر بالله سبحانه. ولهذا نأخذ الجزية من الكفار الأصليين ولا نقبل الجزية من إيش؟ من المرتدين، بل عندنا أن من بدل دينه فاقتلوه إن لم يتوب، فإما أن يتوب ويرجع إلى دين الإسلام وإلا فإنه يقتل، وأما الكافر يدعى فإن استجاب وإلا أدى الجزية عن يد وهو صاغر كما قال الله سبحانه وتعالى. فالكافر الأصلي دون المرتد، والكافر المرتد أغلظ كفرا من الأصلي كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية، كما في الطارم المسلول ابن القيم في أحكام الذميين، وبينه غيرهم من أهل العلم. فالحاصل أن هؤلاء القبوريين أعظم شركا وأغلب شركا من اليهود والنصارى، من ناحية أنهم أسلموا في ظاهرهم ودخلوا في الدين ثم ارتدوا بأفعال، والمرتد أعظم عقابا وأشنع من الكافر الأصلي، وكل رديء شنيع، كلهم رديء وكلهم شنيع، إلا أن العلماء على أن المرتد أغلظ وأعظم من 3 أوجه ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض كتبه. الشاهد من هذا أن الكافرين في هذا المحل من المشركين المتأخرين أغلظ كفرا من الكافرين الأوائل، لأن من دخل في الدين ثم كفر أعظم كفرا ممن لم يدخل في الدين وبقي على كفره، وكل كافر خالد مخلد في نار جهنم، إلا أن الكفر دركات كما أن الإيمان درجات، إلا أن الكفر دركات كما أن الإيمان درجات. فإذا علمنا هذا علمنا أن هؤلاء أغلب كفرا من أولئك. قال المصنف: فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق، هذا من أنفع ما في هذه الأوراق، لأنه يحصل مقصود الكتاب، فهو يهدم دعوة التفريق التي يسعى هذا المجادل المشرك إلى إثباتها بقوله: نحن لا نعبد إلا الله وحده، أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن من الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، أنا لا أعبد إلا الله وحده، والالتجاء إلى الصالحين ودعاهم ليس بعبادة. الشرك عبادة الأصنام، ونحن لا نعبد الأصنام، أنا أطلب الشفاعة. كل الشبه مبناها على محاولة التفريق بين شرك الأولين والآخرين ورفع وصمة الكفر عن نفسه، وهو عاجز عن ذلك، هو عاجز عن ذلك، ولن يستطيع أن يفر من هذا الوصف أبدا. ولهذا قال: فتأمل جوابها. يحث المصنف على تأمل الجواب، يعني أعد نظرا في جوابها، ثم أعد نظرا، ثم أعد نظرا، ثم تأمل. فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق التي سميت بكشف الشبهات. وكذلك أيضا من وجه نفعها أن هذه الأوراق، أن هذه الشبهة شبهة يغتر بها كثير من الناس أهل العواطف، لأنهم يرون من مظاهر الإسلام في من يدعي كفره ما يظنونه دافعا لكفره، وهو لا ينفعه شيئا ولا يغني عنه شيئا. فمن هنا كانت هذه الأجوبة من أنفع ما في هذه الأوراق. قال: ثم تأمل جوابها، فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. فالإنسان بحاجة طالب العلم أن يتأمل وأن يتبين. فالعلم هو التأمل، العلم هو التأمل والتدبر. فمن لم يتأمل فإنه لا ينال العلم، ويصير علمه سطحيا. لكن الإنسان يدقق النظر ويتأمل ويتفهم، هذا الذي ينتفع به الإنسان. طيب، بقي أيضا كلام تلخيص للمصنف رحمه الله، نقرأه إن شاء الله في غد، وإذا كان لكم شيء، وإلا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى. نعم. الثاني شركة